بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، هنيئا لكم حيث قمتم بأداء نسك الحج، وحيث اعتمرتم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، وأن يجعل حجكم مبرورا، وسعيكم مشكورا، وأن يكتب لكم السلامة والتوفيق، وأن يرد يعيدكم إلى بلدكم آمنين، فرحين، مستبشرين. قد غفر الله لكم كما وعدكم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد أكرمكم الله جل وعلا ووفقكم بأن قدمتم إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصلوا في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكي تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي تقيموا في هذه المدينة المباركة، تنهلوا من بركتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهلها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أعاده الله على المسلمين ومكنهم من الصلاة فيه، طلبا ونيلا للأجر الذي وعد الله المصلين فيه. واعلموا أيها الإخوة الحجاج وأيها الإخوة الزائرون، أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، وأن المجيء إلى المدينة، المدينة النبوية المباركة المنورة، هي سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرعة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن هذه السنة عمل مستقل ليس له علاقة ولا ارتباط بالحج، وإنما اعتاد الناس إذا جاءوا إلى الحج أن يقدموا إلى المدينة لقربها من مواطن الحج. ولذلك حقق العلماء المحققون المدققون علماء السنة أن ما يروى في بعض الكتب ككتاب الإمام الدارقطني رحمه الله في سننه، وكذا ما يروى في كتاب البزار رحمه الله في مسنده، من ربط العمرة بالحج، من ربط الزيارة بالحج، ومن عطف ثواب الزيارة على الحج، ومن إيجاد شرط بين الزيارة والحج، هذه الأحاديث التي تروى كقوله من حج وزارني وزار قبر أبي إبراهيم، ومثل قوله المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يزرني فقد جفاني، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث، كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحت الطرق في نسبتها إليه، وكلها أحاديث ضعيفة. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استقلال الزيارة وانفرادها والابتداء بها والنية بها من بلد الإنسان مستقلة عن الحج، هذا الذي صح وثبت. فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فجعل لهذا المسجد خصوصية لمن جاء وصلى فيه أن الصلاة بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، ما دامت في هذا المسجد فهي بألف صلاة مما سواه. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي، وفي رواية ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذه فضيلة وميزة وخصوصية لمن قدم إلى المدينة ودخل المسجد ووقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في غيره، يعني في غير من قدم وسلم، ولمن صلى عليه أو سلم في بلده وفي مكانه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فأي مكان سلمت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة الذين كلفهم الله بإبلاغ السلام إلى رسول الله تنقل ذلك وتبلغه وتخبره أن فلانا يسلم عليك. لكن من قدم وجاء ودخل المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه قبره وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هكذا من سلم عليه صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذه الخصوصية لا يحظى بها ولا ينالها ولا يشرف ويتشرف بها إلا من حقق شرطها، وهو أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب وعند قبره كما جاءت به الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصية، وهي ليست كزيارة القبور الأخرى. لا، أنت تزور القبور، قبور المسلمين والصالحين والأولياء والصديقين، تزورها لتدعو لأهلها بأن يغفر الله لهم ويرفع درجاتهم ويجزيهم عن المسلمين خير الجزاء. أما زيارتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم فرجاء أن يرد عليك السلام، ويبقى هذا السلام الذي رد عليك يبقى عهدا لك عند الله يثيبك عليه، لأنك سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حياة البرزخ، وينالك فضل وثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا ولما فتح الله على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها. ولما أسلم أهل مكة في السنة الثامنة من الهجرة بدأت الوفود تقدم من بلدانها ومن أماكنها تقدم إلى المدينة، وفود المسلمين يأتون تبعا في تلك السنة، السنة التاسعة من الهجرة، حتى سميت بعام الوفود من كثرة ما يأتي الناس من كل صوب وحدب. يأتون لماذا؟ يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقونه، يبايعونه بالإسلام، يؤمنون بين يديه، يسلمون عليه. وكل من جاء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به واستمر على ذلك إلى أن مات لقب بالصحابي، وكانوا يسمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا شرف الصحبة، هذا الشرف الذي جعلهم في أعلى منزلة وأعلى درجة في المسلمين، لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به واستمروا على الإيمان وماتوا على ذلك، ولهذا كانوا خير الأمة وأفضل الأمة وأشرف الأمة لإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من جاء من بعدهم ولم يلقهم فإنهم ينالون شرفا بلقائهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذين جاءوا من بعدهم ووقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وسلموا عليه يحظون بهذا الفضل الذي ذكرت، ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام كما أخبرنا هو صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهنيئا لكم من شرفه الله بذلك وحظي بهذا الفضل ونالته هذه السعادة والدرجة، فليحرص عليها وليستمسك بها وليظن في ربه خيرا الذي هيأ له ومكن له ويسر له وقدم المدينة. فانظر أيها الأخ الحاج، أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الزائر، انظر ما نسبتك بين سائر المسلمين، وما منزلتك بين سائر المسلمين، وما علاقتك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتهم، كل واحد منهم في التشهد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء يكفيهم شرفا أن الملائكة تنقل سلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. أما أنت الذي تجشمت السفر والذي سرت والذي تحملت المشاق والذي أخلصت النية وأكرمك الله وحقق لك الأمل وجئت إلى المدينة وصليت في هذا المسجد وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه على قرب منه، فإن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام. فانظر بما ظفرت، وانظر بما حققت، فإنك عملت عملا يسيرا وجزاك الله عنه خيرا كثيرا. نعم، الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نالوا شرف الصحبة، وأنت الذي سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته نلت بشرف الرد عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هذا الرجل الذي ألهمه الله وعلمه وقذف في قلبه، كان إذا سمع إنسانا يقول أنا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، يقول لا تقول أنا زرت قبر النبي، وإنما قل أنا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تشعرون وتدركون الفرق بين الأمرين. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الرد، وزيارة القبر يكتفى منك بالدعاء. ولهذا علماء الأمة شرعوا وبينوا لنا وقالوا إذا قدمت إلى المدينة وقصدت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه ركعتين تحية المسجد، تبدأ بالمسجد ثم بعد ذلك تنطلق إلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما آداب السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا ما وعد الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إذا جاءوا يسلمون ماذا يفعلون؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هيأها وألهمهم كلمة التقوى وعملوا بهذه التقوى، وجزاؤهم ماذا؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. فلا تضيعوا هذا الأجر، ولا تفوتوا هذا الأجر العظيم، ولا تضيعوا هذه المغفرة، لأن كثير أو بعض من يأتي ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء يشغله الشيطان عن السلام بها، وهو متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته وحجرته يريد السلام، فيشتغل بالكلام وينشغل برفع الصوت وينشغل بالخصومة وينشغل بالمدافعة وينشغل بالتصوير، وكأن الغرض من الزيارة هو التصوير، ولذلك سينالون ثوابهم في التصوير. أما أن أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم لا يحظى بها إلا القليل. ومن هنا سنوا لنا رضوان الله عليهم، أعني العلماء، سنة الزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقام بالمدينة وزيارة معالم في المدينة، كل ذلك كتبوا فيه الكتب وسودوا فيه السطور وبينوا للناس كيف يفعلون. وهذا ما نحاول أن نلخصه وأن نذكره في دروسنا القادمة أو في الأيام القادمة إن شاء الله. ولذلك أول ما نقول لنعلم أيها الإخوة الزائرون أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره والمقام بالمدينة سنة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست محل اجتهاد، وإنما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما واضحا. فأول ما شرع لنا في هذا وهو في المدينة، حي يعيش مع أصحابه، قال لهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لماذا نشد الرحلة إليها ولا نشد الرحال إلى غيرها من المساجد؟ اليوم عدد المساجد في الدنيا بالملايين، وما من بلد مسلم، بل ربما اليوم في البلدان غير الإسلامية بنيت المساجد وأقيمت المساجد والناس يصلون في هذه المساجد، لكن المساجد هذه كلها سواء عند الله وسواء عند المسلمين، لا يفضل مسجد على مسجد. ولذلك كل ما كان ينشأ فيه مسجد للمسلمين يلزمهم أن يصلوا فيه وأن يعمروه، لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين، أن يكونوا من المهتدين. أما المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، تميزت على غيرها من المساجد لأنها أقيمت وأنشئت بأمر من الله وبتوجيه من الله وبتحديد من الله. الله تعالى يقول في المسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذا أول المساجد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد جاء في الأثر أن الملائكة هي أول من بنت هذا البيت، وجاءت الرسل وبنت وجددت، وأظهر الله سبحانه وتعالى إمارة بعمارة إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كل هذه النصوص دلت على أن هذا البيت أقيم بأمر من الله، فاستوجب أن يزار وأن يطاف وأن يحج كل عام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وأما المسجد الثاني فهو بيت المقدس، بناه نبي الله سليمان بأمر من الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كم المدة التي بين المسجد الحرام وبيت المقدس والمسمى بالمسجد الأقصى؟ قال: 40 سنة. فهو بني بأمر من الله، ولذلك ضعفت فيه الصلاة، والصلاة فيه 500 صلاة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسجده هذا صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله فيه ونحن فيه الآن، هذا المسجد قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، ونزل بقباء وأقام في قباء أيام، بنى فيها مسجد قباء. وبعد أن بنى مسجد قباء وأقام عند أخواله الأيام، نبه إلى أن ينتقل إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن أهل قباء وركب ناقته القصوى وأرخى لها الزمام وتركها تنطلق من قباء متجهة إلى المدينة. وبين القباء والمدينة، قبائل الأنصار نزلوا فيهم العتاد وعندهم السلاح ومتمكنون من أماكنهم، كل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم: يا رسول الله انزل عندنا فإن عندنا السلاح والكراع والمتاع والقوة ونحميك من كل عدو ومن كل من يريد بك سوء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يأخذون بزمام الناقة يريدون أن يلووا بها إلى أماكنهم، فيقول لهم: لا، دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. ومن الذي أمرها؟ الله سبحانه وتعالى. وتنطلق الناقة وتسير في دربها ولا يمنعها أحد، لأن النبي قال: دعوها، إلى أن وصلت إلى مكان هذا المسجد فبركت الناقة. وهذا الذي فعلته إنما هو بإلهام من الله وبيان من الله ووحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة الناقة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا موضع مسجده وأن هذا موضع مقامه وأن هذا موضع منزله، وإذا هي تبرك على طرف من بستان ومكان تجمع فيه ثمار البستان، فسأل: هذا المكان لمن؟ قالوا: ليتيمين من أيتام الأنصار خلفه أبوهم لهم ومات، فقال: تثامنونني عليه، أدفع لكم القيمة، لأن الله اختاره. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابع جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. وهنا بدت الحيرة، ماذا يفعل؟ يتبع من؟ يختار من؟ ينزل عند من؟ والله ألهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تركهم يتجادلون وجاء وأخذ متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله وأدخله بيته. وهنا قطع الجهيزة قول كل خطيب، فلما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندنا، قال: المرء تبع لمتاعه، وأبو بكر سبقكم، أبو أيوب سبقكم، والرجل تبع لمتاعه، وكان ضيف أبي أيوب. فانحلت هذه المشكلة وارتاح الناس، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافة أبي أيوب 6 أشهر حتى بنى بيته وبنى المسجد، حتى بنى المسجد وبنى بيته، ثم انتقل إلى هذا المكان الطاهر، وسمي المسجد بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وأشكل هذا الأمر على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذه الآية هل هي نزلت في هذا المسجد ولا نزلت في مسجد قباء؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى من هذا الأرض، من هذه الأرض ومن هذا المسجد، ورفعها وضرب بها الأرض وقال إنه مسجدكم هذا، وفصل للناس وبين أن أول مسجد أسس للناس للذي أن أول مسجد أسس للناس هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم. هذه قصة بناء هذا المسجد، وهذه القصة هي التي أكسبت هذا المسجد هذا الشرف. فكان المسجد الثاني بعد مكة في الفضل، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وبين فيه أن هذا المسجد يفضل المساجد، وأن هذا المسجد من المساجد التي تشد إليها الرحال وهي ثلاثة على مستوى العالم، لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد جعل الله تعالى الزيارة للمسجد الحرام وربط بها الحج والعمرة. وأما مسجده صلى الله عليه وسلم فبين أن فيه يضاعف أجر الصلاة، وأن فيه الصلاة بألف صلاة، وأن المداومة في هذا المسجد لمدة معينة تكسب الرجل الإيمان وتنفي عنه النفاق والعذاب. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح وصححه طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي هذا، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذه بشرى بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الصلاة في هذا المسجد هذه المدة، لأنه بها يتعود الصلاة في جماعة والصلاة في المسجد والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.